كده انت تبقى في اول الطابور، هو ده المطلوب. الرسول عليه الصلاه والسلام بيصلي بالناس يوما كما في حديث ابي سعيد الخدري، فوجد اقواما يتاخرون. ساعات تلاقي الصف ايه كامل ما عدا فرجه، تدخلوا انتوا الاثنين، اتفضل. لا والله لا انت تتفضل، لا اتفضل انت، لا انت اللي تتفضل، المقام ليك. هو ده دي السنه؟ لا، السنه انا لا امكنه لو كان شيخ الاسلام وانا شغال بتاع عرباجي ولا شغال في الفعل قاعد على المزلقان، معلش عشان مش حد يفهم العرباجي ان انا يعني بستهين بيه ولا حاجه، اقصد يعني من انا بقول شيخ الاسلام ها، او اي موظف ولا اي واحد ولا اي بني ادم كده. لو انا دخلت مع شيخ الاسلام ها، انا هعمل قرعه بينه وبينه. انا لو دخلت مع ابي بكر الصديق مش هخليه ياخد الفرجة الأولى دي أبدا، أعمل قرعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده ها، لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة، وفي اللفظ الآخر لاستهموا عليه. ليه؟ لأن الصف الأول له فضيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة يتخلفون عن الصف الأول، قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. ليه؟ لان الصف الاول ده اول صف ورا الامام. فلو احنا مثلناها في الدنيا، الامام وفد الناس الى الله، وقد ورد هذا في حديث رواه الدارقطني، الامام وفدكم الى ربكم. فلما الوفد يدخل على الملك، من اول ناس هيدخلوا على الملك بعد هذا الرئيس؟ الصف الاول. يبقى انا خليني في الدين وانا عايز ادخل على الملك وانا ليه حاجة. وانت بتلاقي الناس عادة لما يكون واحد له حاجة يجي بجليطة كده في من ورا خالص، يقف في الطابور من قدام. حتى انت بتشوف المسألة دي كتير قوي في المطارات، والناس واقفة طوابير على الجوازات، اللي واحد كده كده ما بيعش يعبر الناس ولا حد في دماغه تاهم، جاي رأف منتهى الرزالة واقف كده جنب الصف ها، بينتهز فرصة أول ما ده يعدي يقوم واقف قدام، ولا يبالي إطلاقا بين اللي قدامه ده طابور وهيزعل منه والكلام ده. في طابور الجمعية زمان، يعني في طابور الجمعية كنت تشوف السمك الروسي ولا الكلام ده الاقتتال عليه كان شكله إيه؟ ضرب بالنبابيت عشان يبقى إيه؟ وكان في ناس لما كان في أزمة، وأنا شفت الكلام ده وأنا في سنة تانية سنة وثالث سنة والكلام، ألاقي بعد صلاة الفجر الناس واقفين على باب الجمعية بعد صلاة الفجر. حتى كان في يعني نكتة بالمناسبة لي، بيقول لك واحد كان ماشي وبعدين حس ان الجزمة بتلق في رجله، فبيبص لها ايه الرباط مفكوك شوية، صادف ان هو واقف قدام الجمعية الاستهلاكية. المهم ان هو ايه وطة كده عمال يربط الرباط ويعمله ايه شنيطي وودن قطة ومش عارف ايه الكلام ده، باللي ايه التفنينات اللي كانوا بيعملوها عشان يزينوا الجزمة يعني. المهم بعد ما خلص قام كده وببص وراه، لا خمسة ست واقفين، ودي واقف وصادف ان واقف قدام جمعيه استهلاكيه. فقال لي نفسه ايه؟ قال لا جايز يكونوا بيوزعوا حاجه وانا الاول، امشي ليه؟ ها؟ ما هو الاول في الطابور ما كانت عقده بقى، مين بقى اللي يكون رقم واحد واقف قدام الشباك علشان ياخد ال فعادة الناس اذا كان الانسان له حاجه انه بيتزاحم، وانه بيحاول يكون اول الطابور. امال لما جينا بقى للصلاه الكلام ده ليه بقيت دلدول بقى؟ ده النقطه. اما ده النقطة احيانا مش دكتور، ساعات ده النقطة تبقى دلدول. ها؟ طب ليه بقى متأخر كده وجاي في الآخر وعمال تؤثر التاني بال بال بال بالمكان بتاعك المقدم والكلام ده؟ ده ممكن يدل على محبة ولا الكلام ده؟ لا. فيبقى ال ال ال ال تكون أول الطابور. كما موسى عليه السلام أن موسى عليه السلام سبق قومه جميعا وأتى إلى ميقات ربه.